بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل النفقة على الأهل. ساق بسندها عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة. ساق بسندي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 دنانير، دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن وكيع عن سفيان. قال: باب. فدل هذا على أنه مع الاحتساب يعطى الإنسان الأجر ولو أنفق على أهله، فليس النفق على الأهل والأولاد خارج عن الصدقة والأجر، بل إن الإنسان إذا أنفق على أهله يحتسب هذه النفقة فإنه يؤجر عليها. إنك لن تنفق نفقة سواء على أهلك أو على غير أهلك تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الصدقة على الأولاد والأقارب. قال الله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أي ذا قرابة، يقال هو ذو مقربتي وذو قرابتي، وقل ما يقال فلان قرابتي. ساق بسندي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن بني أبي سلمة في حجري، وليس لهم شيء إلا ما أنفقت عليهم، ولست بتاركتهم كذا ولا كذا، أفلي أجر إن أنفقت عليهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي عليهم، فإن لك أجر ما أنفقت عليهم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن عبدة عن هشام بن عروة، وأخرجه مسلم عن عبدة عن عبد بن حميد وغيره عن عبد الرزاق. ساق بسندي عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبره بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أحمد بن يوسف الأزدي عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه، وفي رواية: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. ساق بسنده عن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت وخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن الحكم بن نافع أبي اليمان، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي اليمان. ساق بسنده عن أبي بكر بن عبيد بن أنس عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تدرك دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وأشار محمد بالمسبحة وأشار محمد بالمسبحة والتي تليها. وبابان يعجلان في الدنيا: البغي وقطيعة الرحم. قال أبو عيسى: روى محمد عن عبيد التنافسي عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد. وقال عن أبي بكر بن عبيد بن أنس: والصحيح عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. قال رحمه الله: وروى مسلم هذا الحديث عن عمرو الناقد عن أبي أحمد الزبيري عن محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ساق بسنده. هذا في فضيلة نفق على البنات: فمن عال جاريتين حتى ذلك دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. دخلت أنا وهو الجنة كهاتين دليل على قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك شرف عظيم ومكان عظيم، كما قال نبيه: أنا وكافل يتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والتي تليها، فدل هذا على فضيلة هذه الأعمال. ثم قال: وبابان يعجلان في الدنيا، أو يعجلان في الدنيا يعني يعجلان العقوبة، أو يعجلان يعني يعجل بهما العقوبة في الدنيا. البغي وقطيعة الرحم. البغي يعني الظلم، فإن الإنسان إذا بغى وظلم فعجلت عقوبته في الدنيا، كذلك من قطع رحمه، فهذا في تشديد أيضا من هاتين المعصيتين: البغي وقطيعة الرحم. ولهذا الباغي اتركه، فإن الله عز وجل سوف ينتقم منه وسوف يري ذلك للشخص في دنياه قبل أن يموت. وكذلك من قطع رحمه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلة على كل الأحوال: فإن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، قال صلهم على كل الأحوال. نعم. ساق بسنده عن إسحاق. إيه؟ فين؟ إيه فوجدت فرات بن صلاة فمر علينا بلال، فقلنا سأل النبي أجزع عنها، وقلنا لا تخبره بنا، فدخل وسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قالت: أي زينب؟ يعني لا تخبره بنا ابتداء، لا تخبر ابتداء، لكن ليس في أن النبي لما استخبره أن يقول. نعم. ساق بسنده عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار. وفي هذا إشارة إلى أن المرأة تخرج زكاتها لزوجها بخلاف الزوج، فإنه لا يخرج زكاته لامرأته. ومن هنا أخذ العلماء أنه من تلزمك نفقته فلا يجوز إخراج الزكاة له، إنما تخرج الزكاة لمن لا تلزمك نفقته. من هنا قالوا: الأخ هل لك أن تخرج الزكاة له أم لا؟ قالوا: إن كان هذا الأخ يرث منك فإنك لا تخرج الصدقة منه، إذا كنت ترث منه ويرث منك فإنك لا تخرج الصدقة الزكاة له لأنك سترثه، وأما إذا كنت سترثه يبقى النفقة تجب عليك له، فتكون نفقة واجبة، فلا يجوز إخراج الزكاة له لأنك بذلك تحصن مالك. أما إذا كان هذا الأخ أنت لا ترثه، كان يكون له مثلا ولد ذكر، فحينئذ يجوز إخراج الزكاة له. نعم. نعم. ما هو من تلزمه نفقته؟ من هو الذي تلزمه نفقته؟ من ترثه؟ ليه؟ لا، أنت تعرف عمك؟ أنت تعرف عمك؟ أنت ترثه؟ يبقى تجب نفقتك عليه. أنت لا ترثه؟ يبقى لا تجب النفقة عليه. لا ترثه؟ اي نعم انت اذا كنت تارك العم فتجب نفقة العم عليك، اما اذا كنت لا تارك العم لا تجب عليك النفقة. نعم. ساق بسندي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول كان ابو طلحة اكثر انصاري المدينة مالا، وكان احب امواله اليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قوله بخ معناه تعظيم أمر وتفخيمه، يقال بخ بخ ساكنة الخاء، بخ بخ بخ بخ ساكنة الخاء، كما تسكن اللام من هل وبل، ويقال بخ بخ منونا مخفوضا تشبيها بصهل وما أشبه من الأصوات. وقال ابن السكيت بخ بخ وبهن بهن بمعنى واحد. وقوله ذلك مال رابح بالباء أي ذو ربح، كقولك لابن وتامر، كقولك لابن وتامر. ويروى رايح بالياء أي أنه قريب العائدة، يريد أنه من أنفس مال وأحضره نفعا. وفي هذا الحديث دليل على أن الحب على أن الحبس إذا وقع أصله مبهما كان صحيحا. الحبس ولا الحبس؟ وفي هذا أصله مبهما كان صحيح. الحبس. وفي هذا دليل على أن الحبس إذا وقع أصله مبهما كان صحيحا. ويصرف إلى أقرب الناس بالمحبس بالمحبس. وكذلك لو حبس عقارا على رجل بعينه فمات المحبس عليه ولم يبين المحبس مصرفها بعد موته أنه يصرف إلى أقرب الناس بالمحبس، وذلك لأن أبا طلحة جعل تلك الأرض صدقة. يعني وقف يعني إذا وقع صمه هما كان صحيحا ويصرف إلى أقرب الناس، لأن النبي لأنه لما النبي قال له إن أرى جعل في الأقربين. نعم. وذلك لأن أبا طلحة جعل تلك الأرض صدقة لله سبحانه وتعالى، ولم يذكر سبلها، فصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقرب الناس إليه. وهذا معنى قول الشافعي ولا فرق بين أن يكون الأقرب إليه فقيرا أو غنيا، فإنه روي أن أبا طلحة جعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. ويروى فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، وكان منهم أبي وحسان، وكان أبي بن كعب يعد من مياسير الصحابة. وقال بعض أهل العلم لا يصح الوقف حتى يبين المصرف ويرد منتهاه إلى الفقراء والمساكين. ساق بسنده. لا، والحديث دال على أنه يصح لو كان مبهما، لو جعلها في قال لله فإنه تصرف في أوجه الخير. لما فعل ذلك أبو طلحة قال لله أرجو برها وذخرها، ولم يذكر سبلها، فصرفها رسول الله إلى أقرب الناس إليه، قال اجعلها في الأقربين. وهنا استنبط الشافعي رحمه الله تعالى أنها تكون للغني وللفقير من أقربائه. ثم ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يصح الوقف حتى يبين المصرف ويرد منتهى إلى الفقراء والمساكين. إذا من أهل العلم من قال لابد من التعيين، ومن أهل العلم من قال لا يلزم التعيين. هل نبين المصرف أو لا نبين المصرف؟ هل يلزم التعيين أو لا يلزم التعيين؟ والجواب عن ذلك أننا نقول بأنه عليكم السلام يلزم التعيين، حينئذ يلزم التعيين، إلا أنه التعيين يلزم في التوزيع، أما في أصل الصدقة فيلزم التعيين. فلو قلت هذه أرض لله ولم أبين، هذا ما يصح حينئذ، لكن في التوزيع، في التوزيع إذا قلت أنا للفقراء، إذا قلت أنا في مصرف معين فلا يجوز لغيره، فلا يجوز أن يقع ذلك لغيره. يبقى إذن في أصل الوقف، في أصل الوقف لا يلزم في ذلك التعيين على جهة معينة، أما في التوزيع فإنه يكون في جهة معينة. فإن النبي لما قال اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين، تعينت في الأقربين حتى ولو كانوا أغنياء، لكن لو قال اجعلها في الفقراء لتعدت الأقربين إلى غيرهم. يبقى في التوزيع إذا عين شيئا فإنه يصرف فيه، لكن لو ما عين قال جعلتها لله فصار أصلها حلال. طيب تنفق فين حينئذ؟ ننظر هنا إلى الأقربين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في الأقربين، فيكون هذا هو الأفضل إذا أطلقها. نعم. سوق بسنده عن حفصة بن سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال الصدقة على المسكين صدقة، وعلى وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. والرباب هي أم الرائح بنت صليع. ساق بسنده عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، فقال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك أنفق علي وعلى من تكلني، يقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني، تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك أنفق علي أو بعني. لأن نفق على الأقارب هذه واجبة، نفق على الزوجة، نفق على الأولاد، هذه نفقة واجبة، ولا شك أن تقديم الواجب على المستحب يتعين. نعم. لهذا كانت النفقة على الأقارب أفضل لي أخواني، لأنه من قبيل نفقة في الواجب، ومعلوم أن أجر الواجب أعظم من أجر المستحب، والإنسان لا يضيع من يعول ثم يتصدق على الناس، ابدأ بمن تعول أولا. نعم. قال في هذا الحديث بيان الأولى، فالأولى من أهل النفقة، فأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأنه بعض منه، فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينفق عليه. ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما، فوصلت إلى النفقة من غيره. ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته، فتصير نفقته على من يبتاعه. وعلى هذا الترتيب في القياس أمر صدقة الفطر إذا فضل من قوته أكثر من صاع أن يخرجه عن ولده ثم عن زوجته ثم عن عبده. يعني يقدم الولد ثم الزوجة ثم العبد، تقديم الولد لأنه ليس له إلا هو، أين يذهب ولده؟ أما الزوجة حتى لو طلقت تزوجت بغيره أو عادت إلى أبيها فينفق عليها، وكذلك العبد فإنه إن باعه فإن سيده ينفق عليه، إنما الولد لا يباع ولا يطلق، ماذا يصنع في ولده؟ فتلزمه النفقة، تلزمه، لهذا قدم الولد على الزوجة ثم الزوجة على الخادم. نعم. صحيح. نعم. ما حد النفقة لأن بعض الناس يقول في هذا الحديث على يعني أهل الواجب يستدلون عليه بقول الحديث يجعلون يا شيخ يجعلناه شحيحا يعني يجعلونه عنده شح في التصدق بيتك أولادك النفقة الواجبة اللي هي تجب عليه من مسكن وملبس ومطعم وعلاج بالنسبة لأولاد كانوا يحتاجون إلى علاج وما عدا ذلك فإنه يكون سلم مخيرا يتصدق به أو يبقي بعضه لأولاده لكن الحد هو ما يجب عليك ما يجب عليك هو النفقة الأصلية وما النفقة الأصلية المسكن يكون عند إنسان مسكن ولو بالإيجار الملبس عنده ما يقي في الشتاء وكذلك في الحر والمأكل من أواسط الناس وما يسد به جوعة هذا الذي يلزم الإنسان نعم لكن أكثر من ذلك ما يلزمه لكن هنا بقى ما هو أكثر من ذلك ينظر الإنسان إلى المصلحة يعني ينظر الإنسان إلى المصلحة مثلا لو جعل بيتا أو اشترى بيتا للأولاد يكون ذلك مثلا لهم بدلا من الإيجار يكون بيتا يعني بيت ملك له مثلا يزوج ولده احتاج إلى الزواج تأتيك مثل هذه الأشياء التي كان يفعلها الصحابة ولا ينكر عليهم لكن لو أراد الإنسان أن يتصدق فيقال له اجعل ذلك في ولدك فما يحتاجه البيت هذا أولى أو كذا مما زاد عن نفقة الواجبة لا يلزم به الإنسان لا يلزم به الإنسان ولو جمع بين هذا وذاك أفضل فأن يجعل صدقة لله على قدر يعني مثلا معين ولا ينسى أولاده هذا أفضل هذا أفضل نعم يعني مثلا عنده 100,000 يستطيع أن يشتري بيت الأولاد يقول مثلا أتصدق به ولا أشتري بيت الأولاد لا أشتري بيت الأولاد لكن أتصدق بألف أتصدق بألفين فلا أنسى الصدقة وفي نفس الوقت آتي لأولادي ببيت يسكنون فيه أما التوسع الزائد الذي يصل إلى حد الإنسان يقول أولادي وأولادي وأولادي وربما ما يكون عنده أولاد يعمل لأولاد سوف يأتون لا يا رجل أنت أنفق الآن والله عز وجل سيخلف لأن هذه النفقة لها خلف فأنت تريد أولادك اعلم أن هذه الصدقة من أنفع ما يكون لأولادك من أنفع ما يكون لأولادك من الخلف ولن يضيع الله عز وجل أولاد رجل ينفق في سبيل الله ثم لماذا تدخر هذا المال لأمر قد يطلب منك لولدك بعد 20 سنة أنفق الآن أنفق فالضبط هو أن الإنسان لا يضيع من يعول وهذا ضابطه النفقة الواجبة التي تجب عليه وهي الأساسية الأصيلة فيما مسكن وملبس ومطعم هذا الذي يلزمني أما أكثر من ذلك ما يلزمني نعم ساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة أو حث على الصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقه على نفسك فقال عندي دينار آخر قال أنفقه على زوجي قال عندي دينار آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي دينار آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر ساق بسنده عن كريب مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث أخبرته أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي قال أوفعلت قال أما أخو كان أعظم لأجرك قال أخرجه مسلم عن هارون أيب عن عمرو عن بكير فدل هذا على أن نفقة الزوجة من مالها لا تحتاج إلى إذن للزوج نفقتها الخاصة ما تحتاج إلى إذن في الزوج لكن نفقة من مال الزوج تحتاج إلى إذنه إلا الشيء اليسير البسيط الذي لا يضر بمال الزوج أو التي يكون قد أذن لها زوجها بذلك نعم قال رحمه الله باب الصدقة على الجار قال الله سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب قيل في الجار ذي القربى الجار الذي بينك وبينه قرابة والجار الجنب هو الجار الغريب الذي ليس بينك وبينه قرابة والصاحب بالجنب المرأة وقيل الرفيق في السفر وابن السبيل هو الضيف ساق بسنده عن طلحة قال سمعت عائشة قالت عائشة يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال عليه السلام إلى أقربهما منك بابا. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن حجاج بن منهال عن شعبة. وقد صح عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها. والأخلاق هذه الطيبة والمواساة والرفق بالجيران والإحسان إلى الجيران، وهذا لا شك أنه يحصل به تآلف بين المجتمع وربط أواصر، بدلا من أن يحقد الجار على جاره وأن يحسد الجار جاره وأن يحصل بينهم من الخلاف. للأسف الشديد أن أكثر الخلافات إنما تكون على ترتيب القرابة والحقوق للأسف، فيحصل خلاف بين الإنسان وبين أخيه، وتجد المحاكم فيها من القضايا بين الإخوة بعضهم ببعض، ثم تنتقل إلى الذي يلي ذلك الجيران سواء في أرض أو في بيت، ثم بعد ذلك من يكون في بلدك، ثم وهكذا للأسف. يعني انعكس الأمر، بدلا من أن يراعي الإنسان حق أرحامه وحق جيرانه وحق الأقرب فالأقرب، صار الخلاف في الأقرب فالأقرب. نعم نعم. هذا يؤذي الزوج؟ يؤذي في ايه؟ ولو خدته كله هي إيه؟ مالها؟ أليس في الزوجة هي العاملة؟ تجلس تجلس ما في إشكال، ولو هو مشغلها عنده؟ يعني هو الآن خرجها إلى عمل، يعني يؤجرها هو؟ لا لا، المال للعامل، المرأة عملت فأجرها لها، هو يقول لا طب اجلسي بقى اجلسي خلاص تجلس. والمال لي الذي يظهر أن هذا شرط باطل، هل يصح أن أقول اعمل والمال لي؟ لماذا يعمل والمال له؟ إنما المال لمن عامل. ليس الذهب من أضاعة المال، هل الذهب من أضاعة المال؟ ليس الذهب من أضاعة المال، فالشاهد أن مال المرأة لها حتى ولو اشترى، لكن هل له أن يجلسها؟ إن اشترط عليه ألا تجلس وتذهب إلى العمل وكذا فليس له بعد ذلك أن يجلسها، لكن لو ما في شرط هذا الحق له، لأنه الوقت هذا له. هذا إنما نقول قضاء، أما ما يكون من حسن العشرة وكذا فينبغي أنه يكون هناك التوافق بين الزوج والزوجة وكذا، ويعني الإحسان لا ينسى والفضل لا ينسى بينهما، أما من جهة الإلزام لا، هذا مالها الخاص بها. نعم. لو اشترطت عليه العمل فوافق طمعا في مالها ولم يصرح، ليس له أن يجلسها. نعم. نعم نعم. الإيه؟ لا لا لا، حتى تنقطع حاجته، لكن لو كان الولد مثلا قد كبر سنه وسائل الكسب أو كذا فإنه ينفق على نفسه، لكن إن عجز عن نفقة على نفسه والأب ذو مال فإنه يكمل له هذا، حتى لو احتاج إلى زواج وهو لا يقوى، يعني ولد بيعمل لكن بيعمل بي يعني 200 300 400 لكن ما أصلا يزوج نفسه، فحينئذ يعاونه الأب وينفق عليه، لكن في مأكل ومشرب يستطيع الولد أن يعمل من أجل أن ينفق على نفسه، هذه سهلة، لا يجلس في بيت أبيه يكون عنده مثلا قوة على الكسب 15 16 17 سنه وعنده قوه على الكسب ومع ذلك يجلس في بيت ابيه، لا يلزم الاب يقول يا ابني روح يلا اشتغل هات انفق على نفسك. ان عاجز هو عن نفقه على نفسه لحاجته الى زواج او شيء من هذا فانه يتعين على الاب ان يتمم له ذلك طالما انه يحتاج الى الزواج. حتى قال العلماء حتى لو احتاج الى زوجه ثانيه اذا لم تعفه الاولى، والاب قادر والابن عاجز ان يزوج الزوجة الثانية فان الاب يزوجه، لان هذا يدخل في النفقة ايضا الواجب. نعم نعم ابنته تقصد النفقة عن في الزواج ولا الزواج من اصله؟ طبعا ان جاءها عروس او كذا تحتاج الى نفقة نعم يزوج، لان البنت ما تخرج للكسب، الولد هو الذي يخرج للكسب. كيف لو كان فقير يأتي يقول للزوج يقول والله انا ما عندي شيء، انا اللي اقدر اجيبه لبنتي اجيب لها بتجاز بس، ان وافق خير ما وافقش وانصرف الزوج. هو هذا الرجل الذي تقدم ليس على الاب شيء، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم لكن ما يستدين هو بقى بصلاه وكذا ثم بعد ذلك يعجز عن التسديد، لا ما يلزم بهذا، انما يلزمه النفقه على حسب اعساره ويساره. نعم كيف يعني سوق عن والده وعن امه؟ ما في اشكال ما في اشكال هنا ما في اشكال. والاب والاب ذو مال، لا هي متزوجه ما تنقلناش مساله ثانيه، الزوجه دي عند زوجها عند زوجها. نعم نعم يلزم الزوج النفقة على زوجته ليس على الأب. إذا كان قادر أي نعم، الأول الثاني الثالث طبعا، طالما أن الولد يحتاج إلى زواج نعم يجب عليه. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي غسان عن عثمان بن عمر ومن طريق آخر عن أبي عمران وأبو عامر الخزاز اسمه صالح بن رستم قال رحمه الله إذا أراد الرجل أن يتصدق بشيء على جيرانه أو يهدي إليهم يبدأ بأقربهم بابا منه ثم الأقرب فالأقرب، فإن كان في جيرانه أحد من أقاربه يبدأ به وإن كان أبعد دارا ثم يرجع إلى أقاربهم ثم يرجع إلى أقربهم به بابا، لأن قرب القرابة مقدم على قرب الجوار. نعم. قال رحمه الله باب الصدقة عن الميت. ساق بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر كلاهما عن هشام. قوله افتلتت أي ماتت فجأة أي ماتت فجاءة أي أخذت فلتة بغتة، وكل أمر فعل على غير تمكث فقد افتلت. ساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن حجر وغيره، وهو قول أهل العلم قالوا ليس يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. نعم والصواب أنه يصل إليه ثواب أعمال البر إذا وهبه له الإنسان، لكن الأفضل والأكمل أن يقتصر الإنسان على الوارد كالدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. أما قراءة القرآن وأما صيام أو صلاة أو كذا فهذه المتنازع فيها الناس، فدع المتنازع فيه، دع المتنازع فيه. ولهذا بعض العلماء يقول هذا جائز وليس مشروعا، هذا جائز يعني إيه؟ هذا جائز لو فعله، لكن ليس مشروعا يعني ليس مسنونا، ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وعمل الصحابة، فدع هذا. لكنه جائز على اعتبار أن القرب قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتفع بها الميت، مثل هذا الحديث الذي معنا. نعم. بكلام ابن القيم لا يقرأ باب المرأة. قال رحمه الله: باب المرأة تتصدق من مال الزوج والخازن والعبد من مال المولى. ساق بسنده عن مسروق قال: قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وللزوج مثل ذلك باكتسابه، وللخازن مثل ذلك. ساق بسنده عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مسرفة كان لها أجرها، وله مثلها لها بما أنفقت، وله بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قتيبة عن جرير، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش. ساق بسندي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرج محمد حديث الإنفاق عن يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق، وأخرج مسلم تمام الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قوله: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، أي حاضر، إلا بإذنه، وأراد به صوم التطوع. فأما قضاء رمضان فتستأذنه ما بين شوال إلى شعبان، ما بين شوال إلى شعبان. قالت يعني عائشة: إذا دخل شعبان يعني فيجب عليها أن تقضي ما فاته، وبالتالي لا يحتاج إلى إذن الزوج، والصواب أنها تحتاج أيضا إلى إذن الزوج في ذلك، لأنه الراجح أنه ليس يجب عليها شيء في هذا. نعم. لكن الأفضل أن تقضي ذلك قبل رمضان الآخر، الأفضل. لكنها لو أخرت ذلك أيضا لا نعلم نصا يلزم المرأة بالقضاء في وقت معين، إنما قضى الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يحدد موعدا، لا نعلم نصا في التحديد. إنما الأفضل أنها تقضي قبل رمضان آخر حتى لا تتكاثر الأيام عليها. نعم. استأذنها في القضاء ليس واجب ليه؟ يعني قضاء رمضان واجب عليها، فهل كيف تستأذن فيه يعني؟ لأنه على واجب على الساعة، ما هو بواجب على مضيق، واجب موسع، تقضي الآن، تقضي غدا، تقضي بعد غد. لكن إن صامت إن صامت صياما واجبا كالكفارة أو القضاء ليس له أن يطلب منها الإفطار، بخلاف التطوع، فإن صامت تطوعا ثم أرادها فإنها تفطر، هذا في التطوع. أما فيما يجب عليها فإنها إن صامت الواجب وشرعت في الواجب فلا يجوز له أن يطلب منها شيئا. نعم. يبقى التطوع والواجب كل منهما فإن المرأة تلزم بالاستئذان، تلزم بالاستئذان. لكن إن أذن ثم أراد في التطوع فله ذلك، وأما إذا أذن فصامت الواجب فليس لها أن تخرج من الواجب، ليس لها أن تخرج من الواجب. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان ليكون علي صيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. وهذا يدل على أن حق الزوج محصور بالوقت، وإذا اجتمع مع الحقوق التي يدخلها المهلة كالحج ونحوه قدم عليها. نعم. ساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. قال: هذا حديث متفق على صحته. أخرجه قال: حمل الخطابي قوله يؤدى إليه شطره على ما إذا أخذت المرأة من ماله أكثر من نفقتها وتصدقت به، فعليها أن تغرم للزوج حصته، فإن رضي الزوج فالأجر بينهما نصفان، لأنها أنفقت من حقها وحق زوجها. ساق بسندي عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال رحمه الله: وقد روي عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. نعم، الأجر بينهما، لأنها تصدقت، إن كان بإذنه فالأجر أجر صاحب المال وأجر المعطي. طب وإن كانت لم تستأذن؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالأجر بينهما نصفان، كما ذكر في الحديث السابق الذي قبل ذلك قال إيه: فلها نصف، فإن نصف أجره له، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. طب كيف النصف وهي تصدقت من غير أمره؟ هنا قال الخطابي يؤدي إليه شطره، قال: على ما إذا أخذت المرأة من ماله أكثر من نفقتها وتصدقت به، فعليها أن تغرم للزوج حصته. يعني هي مثلا نفقتها مثلا 10 فأخذت 20 ثم تصدقت بالـ20، فإن رضي الزوج فالأجر بينهما نصفان، لأن لها 10 وللزوج 10، لأنها أنفقت من حقها وحق الزوج. يبقى متى يتصور أن لها نصف الأجر؟ إذا أنفقت مما يكون لها من نفقتها الواجب على الزوج، فهي أخذت ما يتعين على الزوج لها وزادت عليه، فإن رضي الزوج فهما شريكان في الأجر، إن لم يرضى الزوج رجعت على الزوج بحصته. نعم. قال رحمه الله: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق، ولذا قال: فعليها أن تغرم للزوج حصته، لأنها تصدقت بدون إذنه، فإن رضي الزوج فالأجر بينهما نصفان. يبقى إذن إن نفقت الزوجة من مال الزوج له أحوال، أن تعلم رضا الزوج بذلك يبقى ليس عليها شيء، والأجر للزوج ولها على اعتبار أنها هي التي يعني أعطت وكذا، والزوج هو صاحب المال. طيب إذا أنفقت المرأة بدون إذن الزوج، فهذا له حالتان: أن تنفق بغير إذن الزوج من ماله بعد نفقتها، وحينئذ تغرم هذا المال إن لم يرضى الزوج. والأمر الثاني: أن تنفق هذا المال الذي نصفه لها مما يجب على الزوج نفقة عليها، ويتبرعت بنفقتها بالنفقة الواجبة على الزوج، وزيادة من مال الزوج، فحينئذ إن رضي الزوج بذلك فالأجر بينهما نصفين، ولا يرجع عليها بشيء، وإن لم يرضى رجعت بنصف المال اللي هو حصة الزوج، وكان لها نصف ما تصدقت، يعني الأجر الذي يقابل ما لها. نعم نعم. لو كان عندها إذن عام يعني ما في إشكال بهذا إذن، هذا إذن. لو معها إذن عام، الإذن إما يكون خاصا في الصدقة وإما يكون عاما، يعني مثلا مثل نحن في بيوتنا معلوم أن الواحد يأذن لمراته في مسألة الصدقة، لأن الصدقة كم؟ جنيه، اثنين، خمسة، عشرة، عشرين، ما يتعدى ذلك. لكن لا تأتي المرأة تصدق بالبيت مثلا، ولا ليس لها ذلك. نعم. فلو الإذن عام قال متى ما أردت نفقة فأنفقي، فلا يلزم الإذن الخاص. نعم. إنما لو الزوج يمنع يبقى يلزم الإذن الخاص في كل شيء. فإن رضي وأمضاها فالحمد لله. إذا قال لا أنا ما أذنت لك، تغرم، تغرم هذا المال. نعم. قال رحمه الله: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج بدون إذنه، وكذلك الخادم. نعم. والمؤتمن. ويأثمان إن فعل ذلك. وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل أو نزل بهم الضيف، فحضهم على لزوم تلك العادة، كما قال لأسماء: لا توعي فيوعى عليك. وعلى هذا يخرج ما روي عن عمير مولى أبي اللحم قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم. فقال: نعم، والأجر بينكما نصفان. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن سعد قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتصدق من مال موالي، فقال نعم على اعتبار الإذن الموجود والعادة الجارية. نعم. وإلا فالأصل أن الإنسان ما يتصدق إلا إذا أذن صاحب الصدقة. والزوجة مثلي أنا، أنا الآن لا أتصدق من مالك، كذلك الزوجة لا تصدق من ماله زوجه إلا إذا كان هناك إذن عام في ذلك فتتصدق ولا ترجع إليه إذا كان هناك إذن عام. نعم. ساق بسنده عن سعد قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، قالت: يا رسول الله، إنا كل على آبائنا، إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه. قوله امرأة جليلة قد يريد به في الجسم وقد يريد به في كبر السن، وخص الطعام الرطب بالأكل لما جرت العادة بين الجيرة، اللي يدل على أنها صفة يعني جسدية، أنه قال كأنها من نساء مضر، وليست جليلة في صفتها المعنوية، يعني جليلة القدر، يعني عظيمة الرتبة، لأنه ما يحتاج أن يقول كأنها من نساء مضر، لما يقول امرأة جليلة أقول امرأة جليلة رجل جليل، لكن حينما أقول رجل جليل كأنه من رجال مثلا مكان فلاني، يبقى هذا هنا عاد الأمر إلى إيه؟ الوصف الجسدي، عاد الأمر إلى الوصف الجسدي. نعم. قوله وقد يريد به كبر السن، ودل هذا على انه الوصف الجسدي الذي تدعو حاجة اليه دون ان يخرج مخرج الاستهزاء والسخرية ان هذا لا اشكال فيه. اقول مثلا جاءنا الرجل بدين وهكذا، رجل نحيف جدا جدا، وطلب مني كذا، انت لا تريد انتقاص بذلك، انما تريد وصف المجرد، هذا لا بأس به. لكن لما أقول هذا الرجل البدين على وجه الانتقاص، أو رجل نحيف على وجه الانتقاص، فإن ذلك من المحرم، بطارة يخرج الوصف ويكون مباحا إذا أريد به الوصف والتعريف، وطارة يكون محرما إذا أريد به الانتقاص والاستهزاء. نعم. ولهذا لا يصح الاستدلال كما يفعل بعض الناس أن يذكر ذلك ما يقول بعض السلف قال كذا بعض السلف قال كذا، إنما قال ذلك على وجه الوصف، قال ذلك على وجه الوصف. نعم. أو تكون مثلا خارجة مخرج عادة العرب في أساليبها، كأنما يقول الرجل هذا رجل عريض القفا، إنك لعريض القفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، يعني إن نومك لكثير. فالعرب تطلق مثل هذا، مثل فكلتك أمك ومثل كذا. الصحيح في عريض الوسط الإيه؟ الصحيح في عريض الوسط. إيه نعم، لكن أسلوب مشهور أيضا عند العرب، حديث عدي بن حاتم، يعني حديث عدي لو حديث عدي قال عريض الوساد. نعم، لكن عريض القفا من أساليب العرب، يعني من أساليب العرب أنها تقول إنسان يقول عريض القفا أو كذا، مثل هذه الأساليب التي تخرج على طريقة العرب لا بأس بها. لكن أيضا إذا كنا عربا كما كانوا عربا، لكن يأتي واحد اليوم يقول مثلا أنك كذا فيقول أنت تسبوني، لأن هذا ليس مشهورا، مثل ما تأتي الواحد تقول فكلتك أمك كذبت لعمر الله مثلا، وهو لا يدري لا ثكلتك أمك، فثكلتك أمك يظنها سبا وشتما وبالتالي يطالبك بحقك. فهذا أسلوب من أساليب العرب الجاري على تعاملته. طيب ليس جاريا في تعاملتنا الآن، فلا تأتي أنت تقول هذه الأساليب في الناس ثم تقول العرب يطلقون كذا، لأنه لا يفهم الآن، لم تعد العربية كالأول، وليس هذا أسلوبا متعارفا عليه بين الناس. نعم. التنطع؟ لا، بس هذا ما له دخل بالأساليب، هذا وصف لمن يتنطع فعلا، إذا كان يتنطع فعلا ويتكلف هذا يقال له ذلك. نعم. قال رحمه الله: وخص الطعام الرطب بالأكل لما جرت العادة بين الجيرة والأقارب أن يتهادوا بالرطب من الفواكه والبقول لسرعة الفساد إليها دون اليابس الذي يبقى على الادخار. قال نعم. قال رحمه الله: وفي الجملة لبس، وفي الجملة ليس لأحدهما أن يتناول من مال الآخر ما يقع به الضنة، الضنة دون إذنه. أحسن الله إليك. ما يقع به الضنة دون إذنه. ساق بسنده قال عن عبد الله ابن أبي بردة قال أبو عن بريد عن أبي بردة عن أبي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه عن أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. نعم. قال رحمه الله: باب نهي المتصدق أن يشتري صدقته. ساق بسنده عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. ساق بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة وأخرجه مسلم عن القعنبي كلاهما عن مالك. وفي الحديث أنه منعه من شراء صدقته يحتمل أن يكون المعنى فيه أنه شيء أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل وكان في نفسه منه شيء، فلما أراد أن يعود أشفق عليه أن تفسد نيته ويحبط أجره فيها، وشبهه بالعود في الصدقة وإن كان بالثمن. وهذا كما منع المهاجرين بعد الفتح من معاودة دورهم لأنهم تركوها لله سبحانه وتعالى. وليس من هذا الباب أن يشتري الرجل بالثمن من غلة أرض كان قد تصدق بها لأنها غير تلك العين، إنما هي شيء حادث منها. نعم، هذه فائدة طيبة، يعني لو أنا تصدقت بأرض ثم خرج منها ثمر فباعه صاحبه لي أن أشتري، لأن الخارج هذا ليس عين الصدقة التي صدقت بها بخلاف ما كان عينا، ولأن هذا أيضا سد لباب الحيلة الذي قد يكون في هذا، فأنا أتصدق بالشيء ثم أشتريه بثمن إيه أقل. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهم أو غيره درهم أو غيره فهو لله في ماله يطلبه به. وعن عكرمة قال: قال ابن عباس: إذا خرج الرجل بصدقة يريد بها رجلا فلم يقبلها فهي لرجل يأكلها ويصنع فيها ما يشاء. وعن ابن عمر أنه كان إذا أخرج شيئا صدقة إلى المسكين فوجده قد ذهب عزله حتى يجعله في مثله. ومثله عن عكرمة وإبراهيم النخعي. وعن محمد بن علي أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فيسخطه انتزعه منه فأعطاه غيره. وروي أن محمد بن علي أعطى من لحم بدنة نحرها سائلا فأبى أن يأخذ فكأنه استقله فقال: ليس إلا هذا، فعزله محمد. ثم إن السائل رجع فقال: أعطنيها، فقال: لا نعطيك، أمرنا الله أن نعطي القانع فلم تقنع أنت بما أعطيت. نعم. قال رحمه الله: باب من تصدق بشيء ثم ورثه. ساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: يا رسول الله إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. وقال بعضهم: إنما الصدقة شيء جعلها الله، جعلها لله، فإذا ورثها يجب أن يصرفها في مثله. نعم. الصواب أنه إذا عاد إليه بإرث جاز له ذلك، لأنه ليس فيها حيلة وليس فيها بخس لصاحب الصدقة لمن أخذ الصدقة، وليس فيها شيء محظور. فأنت صدقت بأرض على أحد، صدقت بأرض على أخي، على أختي، على أي أحد، ثم عاد الأمر إلي بالميراث، عاد الأرض إلي بالميراث، فهل هذا يكون كالحكم الأول في من تصدق صدقة ثم أراد أن يشتريها فيما يمنع؟ قالوا: لا. ولهذا قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه النهي هذا على أن يشتري الإنسان صدقته، قال: هذا مخصوص بما إذا انتقلت إليه الأرض عن طريق إيه شرعي، أو انتقل إليه الشيء عن طريق شرعي كالميراث. نعم. نعم. كيف يعني؟ الله أعلم، ما أحد يضمن مسألة الموت.